أصل الصف. وإذا كان أقصى اليمين بارك الله فيكم وبجواري على يساره رجل كبير يصلي هو جالس، ثم عندما قام الصلاة استوت الصفوف فأصبحت فرجة بينه وبين باقي الصفوف، يترك الشيبة ويتم الصف أم يجلس يعمل جماعة مع هذا العجوز الذي الصف الأول أفضل يمين تكون الصف أفضل، هو في الصف الأول بارك الله فيكم، بس عندما تساوت الصفوف فأصبحت فيه فرجة بينه هو الرجل يشد الفرجة، يترك هذا الرجل يصلي وحده، يشد الفرجة يقرب منه، إذا سد الفرجة فهيتركه يصلي وحده بارك الله فيكم. منه هذا الرجل الكبير الذي يجلس هو مو في الصف، في الصف بس على يقرب مسافة بينه وبين قال يدري ولا يجلس يصف بينكم بينه حتى يسد الفرجة لا يدنو. الرجل يسأل يقول ما هو السبب على الحث للإخلاص؟ أكبر سبب للحث للإخلاص لله. العمل ما يقول إذا كان خالصا لله، إذا كان لغيره ما يقول. قال ما هو السبب؟ لأن العبد يتقرب به إلى الله، عبادات تقربه إلى الله، ما تنفع ولا تقبل ولا تصح إلا إذا كانت لله، إذا صلى لغير الله أو صام لغير الله أو ما صام ولا صلى ما أدى العبادة، وما أمره إلا ليعبدوا الله. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بد ينوي بقلبه أن هذه الصلاة لله أو هذا الصوم لله أو الصدقة لله أو التسبيح أو ما أشبه له يرجو ثواب الله. والتقوى؟ التقوى طاعة الله ترك معصيته، المتقي هو الذي أطاع الله وترك المعاصي. إذا كان في بيت مسلمين شاب كبير في السن وعاقل وبالغ وذكي ومتعلم علوم الشريعة ثم يكفر دائما يكرر الاستهزاء بالدين والسخريه مثل غير سواء شاب ولا مو شاب، من استهزاء بالدين كفر قل بالله واياتي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمان سواء شاب ولا شيخ. هل يجب على اهل التبليغ عنه شيخ اذا لم يتوب؟ نعم دائما اذا لم يتوب يبلغ عن اهل المحكمه ولا الهيئه يجب على طاعه الكبار يا شيخ ما يتسهل معهم مجرمون.